دلتا لسولم ناتوك نكبي تعبير دسولم دلتا لسولم ناتوك نكبي تعبير دسولم مامي بزركي سكا إنشي دي تصوير دسولم مامي بزركي سكا إنشي دي تصوير دسولم دلتا لسولم ناتوك نكبي تعبير دسولم دلتا لسولم ناتوك نكبي تعبير دسولم مامي بزركي سكا إنشي دي تصوير دسولم مامي بزركي سكا إنشي دي تصوير دسولم دلتا پاچا دا چا غلام دے خپلواکی نہ لری دلتا پاچا دا چا غلام دے خپلواکی نہ لری ظالم تلاشی یا کر کوی وزیر د ظلم ظالم تلاشی یا کر کوی وزیر د ظلم مامي بزركي سكا إنشي دي تصوير دسولم مامي بزركي سكا إنشي دي تصوير دسولم دلتا لسولم ناتوك نكوي تعبير دسولم دلتا لسولم ناتوك نكوي تعبير دسولم مامي بزركي سكا إنشي دي تصوير دسولم مامي بزركي سكا إنشي دي تصوير دسولم هارا كاري كي راجل يمرتا ساخ شو مازل هارا كاري كي راجل يمرتا ساخ شو مازل رور غڑا ولیس مالا پارا دی زنزر دسولم رور غڑا ولیس مالا پارا دی زنزر دسولم مامی پزڑا کی سکا انشی دی تصویر دسولم مامی پزڑا کی سکا انشی دی تصویر دسولم دلتا لسولم ناتوك نكوي تعبير دسولم دلتا لسولم ناتوك نكوي تعبير دسولم مامي بزركي سكا إنشي دي تصوير دسولم مامي بزركي سكا إنشي دي تصوير دسولم مکڑی را ٹول شئی مسلمان خپل هدف ته زیر شئی مکڑی را ٹول شئی مسلمان خپل هدف ته زیر شئی پټ پاو در وای د تنور بهر د ظلم پټ پاو در وای د تنور بهر د ظلم مامي بزركي سكا إنشي دي تصوير دسولم مامي بزركي سكا إنشي دي تصوير دسولم دلتا لسولم ناتوك نكوي تعبير دسولم دلتا لسولم ناتوك نكوي تعبير دسولم مامي بزركي سكا إنشي دي تصوير دسولم مامي بزركي سكا إنشي دي تصوير دسولم ما شو من هم تا حق بلا ركي أغزي جگوي ما شو من هم تا حق بلا ركي أغزي جگوي پوهی جم پلار ورتا شو دلی دی تدبیر د ظلم پوهی جم پلار ورتا شو دلی دی تدبیر د ظلم مامی پزڑا کی زکا ایشی دی تصویر د ظلم مامی پزڑا کی زکا ایشی دی تصویر د ظلم دلتا لا ظلم نا چوک نا کبی تعبیر د ظلم دلتا لا ظلم نا چوک نا کبی تعبیر د ظلم مامی پزڑا کی زکا ایشی دی تصویر د ظلم مامی پزڑا کی زکا ایشی دی تصویر د ظلم مسرور در مالا کلی والد کم سالم کرداسی مسرور در مالا کلی والد کم سالم کرداسی گورا پزڑوئی اچ ہم نا لگی تاثر د ظلم گورا پزڑوئی اچ ہم نا لگی تاثر د ظلم مامی پزڑا کی زکا ایشی دی تصویر د ظلم مامی پزڑا کی زکا ایشی دی تصویر د ظلم دلتا لا ظلم نا چوک نا کبی تعبیر د ظلم دلتا لا ظلم نا چوک نا کبی تعبیر د ظلم مامی پزڑا کی زکا ایشی دی تصویر د ظلم مامی پزڑا کی زکا ایشی دی تصویر د ظلم